الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل إن والده مريض وقد تجاوز عمره 90 عام. يقول قبل رمضان أصابته ذبحة صدرية أدخل على إثرها العناية المركزة مدة 10 أيام وقاموا بإجراء عملية قسطرة للشريان. يقول ثم خرج من المستشفى وحالته مستقرة ويستخدم أدوية كثيرة على فترات، إلا أنه لم يستطع صيام رمضان هذه السنة ولم يستطع أيضا صيام القضاء، فما هي الكفارة الواجبة عليه وكم مقدارها وعلى من تدفع؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الحرج مرفوع عن المكلفين في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والمتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل. وبناء على هذه القواعد والأصول، فإن كان الذي أعجز والدك شفاه الله وعافاه عن الصيام أو القضاء إنما هو المرض، فإن كان هذا المرض مما يرجى برؤه وأن الوالد سيشفى منه في يوم من الأيام ويرتفع عنه البأس بإذن الله عز وجل، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يخرج كفارة بدلا عن صومه، وإنما ينتظر به حتى يشفى فيشرع في القضاء. فإذا كتب الله عز وجل له الشفاء من هذا المرض، لأنه من الأمراض التي يرجى برؤها في يوم من الأيام، فإنه ينتظر به حتى يرفع الله عز وجل عنه البأس ثم يبدأ في قضاء رمضان. وإن كان مرضه هذا على حسب المعرفة الطبية والخبرة المهنية أنه من جملة الأمراض التي لا يمكن أن تبرأ فلا يرجى برؤها، وأنه محتاج إلى تعاطي هذا العلاج أبدا، فإنه في هذه الحالة ينقلب من الأصل إلى بدله، فيسقط عنه وجوب الصوم والقضاء، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام 1/2 صاع من قوت البلد. وكذلك نقول إذا كان الذي أعجزه عن الصيام هو كبر سنه أصلا، بمعنى حتى ولو لم يكن مريضا فإنه لا يستطيع لا الصيام ولا القضاء بسبب كبر السن، فيجوز له كذلك في هذه الحالة أن ينتقل من الأصل إلى البدل، وهو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا صارت الأحوال 3 أقسام. القسم الأول إذا كان الذي أعجزه عن الصيام هو المرض الذي يرجى برؤه، فإنه لا ينتقل إلى الإطعام بل ينتظر حتى يشفيه الله عز وجل فيبدأ في الصيام والقضاء. القسم الثاني إذا كان الذي أعجزه عن الصيام هو المرض الذي لا يرجى برؤه، فيجب عليه أن يطعم عن كل يوم من أيام الصيام الواجب كفارة. والقسم الثالث إذا كان الذي أعجزه عن الصيام هو كبر السن، فلا يستطيع مع كبر سنه أن يقضي أو أن يصوم الصوم الواجب عليه، فيطعم في هذه الحالة. فإذا صار والدك شفاه الله يجب عليه أن يطعم في حالة المرض الذي لا يرجى برؤه وفي حالة كبر السن، وأما في حال المرض الذي يرجى برؤه فينتظر به حتى يشفيه الله فيقضي. أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يجعل ما أصابه كفارة له ورفعة لدرجاته، والله أعلم.